معلوم أن ظاهر الكلام ناصر سياقه سياقه الألفاظ لا تكون له لهما المنفرد فالألفاظ يكون معناها تغني بعضها إلى بعض كما هي المخرج على المخرج عن ظاهر الحديث وابن عوض. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره لأن المتكلم أعلم بالواضح. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الصحيح إن الله تعالى يقول عبدي جرت فلم يطعمني وملكت فلم تعطني، فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ نقول إن الله ينظر وإن الله يجوع وهذا شيء مستحيل على الله، لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال إن عبدي فلان جاء فلم تعطني ومرض فلم تعطني، فهذا يقول على أن هذا اللفظ الظاهر أو الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد لأن الله تعالى بالله نفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من أي إثبات ودليل يدل على التأويل فإنه معتبر، ثم قال كذاته أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال فقد تعبى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترق، خمس صفات والعياذ بالله، تعبى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك واحترق، كل هذا أوصاف لمن أول في الصفات من دون دليل. تعدى على أي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعدى على النص وإخراج له عن ظاهره وتعدى على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعنة وهو خلاف قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم عند ظنه، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل انسان الاول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، وقوله تعالى ومن الناس منكم طولا ان ينكح مصاد، او من الاستطاله وهو العلو والترفع، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترفع والعياذ بالله واعتد برايه وانكر راي الاخرين، التي ترى من الجرأة وهو الإقدام، إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وتجرأ كل من كذا يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق. وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على شيء على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، منه الخوض في البحر، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض يلعبون وما أشبه ذلك. طيب في بحر الهلاك، الهلاك هو حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فإنه يبقى حيا لكنه بالحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. والثالث يقول افترى، يعني الخامس افترى يعني كذب، وليس كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذب وأراد كذب، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا بيدي قال إن الله لم يرد لدي وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. استوى على العرش فإن الله لم يستوي على العرش ولكن استوى، أو لم يرد الاستواء العلو وإنما أراد الاستواء، فنقول في الركعة الأول والثاني. رد إلى الوقوع في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجراءة وافتراء، ذكر دليلا حسيا منيسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني أن تعلم أن أصحاب النظر والمراد أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى الوقوع، هؤلاء اختلفوا واضطرب اضطرارا كثيرا عظيما حتى ان بعضهم يوجب ما يرى الاخر انه مستحيل شوف النقطة يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله والاخر يقول هذا جائز فاضطرب اضطرارا كثيرا فيهم عليه ولا ريب ان اختلاف الاقوال واضطرابها يدل على ضعفها وانه ليس لها اساس لان الاقوال كلما قويت اساساتها تقاربت ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد خلافة فيها قلنا وأقول لك مثلا في المواريث الخلافة للعلم في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلافة في غيرها لماذا؟ لأن قرارب أحكامه منصوص عليها والقول منصوص عليها لا يختلف الناس فيه كذلك أهل الزكاة مثلا أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافة بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلافة في المسالق لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان خلاف فيها أقل لأن النص يجمع أطراف الخلاف أما إذا كانت ليست مبنية على نص وعلى الأصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه الخلاف أكثر من أصحابه فإذا كان عشرة اختلف على كم قول على 15 قول كيف الخلاف أكثر من أصحابه تصور بمعنى يكون واحد له عدة أقوال يقول له واحد عدة أقوال فإذا كان عشرة خلاف من خمسة أقوال كم صار خلاف؟ 50 وجه 50 وجه من الخلاف فأصحاب النار أصحاب العقول يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشرية وبلها وما أشبه ذلك هم أكثر الناس خلافا في هذا الدرس ومن طالع ما ينقل عنهم يعني ما نعرف من حسن من طالع ما ينقل عنهم فقد أجب العجال حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده تكاد أن لا تتصور من شدة فساده فإذا كان هذا حال أصحاب النبأ فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهم معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل ولهذا جاء ابن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد قال أنت اختلاف أصحاب النظر فيه السؤال الآن من هم أصحاب النظر أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام أو علم العلم الكلام ويسمون أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر أصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال لأنهم لم يبنوا على الأسس الصحيحة إنما بنوا على وهميات يسموها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا على أنهم أقروا بأنهم على بلاد فمن جملتهم الرازي الذي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غريبا ولا تشفي عريما ووجدت أقرب الطرق طريقة في القرآن أقرأ في الذات قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يسأل الكلم الطيب وأقرأ في المثل ليس كمثله شيء هل تعد ولا يفوتنا به علما ومن جرب مثل تجربته عرف مثل معرفته شوف الرازي من أساطيره وكبرائه ما ورمائه يقول من هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليها لا تسمي ولا تعلم من دون ورأيت أقرب الطرق طريقة في القرآن يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب ثم ضرب مثلا أقرأ في الثلاث الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش وأقرأ إلى الله الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو وأقرأ في النفي ليست مثل شيء ولا يفوتنا به علما ليست مثل شيء نفي للتنفيذ ولا يفوتنا به علما نفي للتكييف ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول بعضهم نهاية إقدام العقول عقابه وأكثر سعي العالمين ضلالا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألم ويبال ولم نستفد من بحث ما قيل عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال هذا محسن جيد نعم قيل وقال نعم ورسولها عن قيل وقال هؤلاء ما بحث طول عمرهم مستفادوا إلا قيل وقال وغلط اللهم ألم ويبال والعياذ بالله لأن غاية دنياه نسأل الله العافية الشك والحيرة أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام لأن ما لهم عقيدة يبني عليها معبودهم عز وجل لا يعرف منها إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات فلذلك إذا جاء الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا ما وصلوا حسيما فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية حتى أن بعضهم يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي الأمية المتعرف وكانوا الأموات على عقيدة عجائز من ثابوت عقيدة العجائز بلغوا إلى عقيدة العجائز أنها فطرية وهم عقيدتهم نظرية وهمية بالواقع وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن الناظم هذا يقول أرواحنا في وحشة من جسودنا، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فيه كأننا يتمنون الموت الآن ومفارقة روح الجسد الذي هو في وحشة منه. لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميت، لأن قلبه ميت يكون حيوانيا ما يهتم شيء أبدا. لكن الإنسان اللي عنده شيء من حياة القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسننا نحاه ذو الأثر نحاهنا تبعه، يعني وألم ترى حسننا نحاه أي تبعه ذو الأثر. الجواب أننا نرى ذلك، نرى ذلك وبأي وسيلة نرى؟ نطالب كتب هؤلاء وأقوالهم ونطالب كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله مطمئنين مشرحة صدورهم، أما أولئك فهم على العكس من هذا دائما في صراع وقارقي وجاب لا نهاية له وفرضيات وهمية ما لا أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في خير وقلق. لكن منعهم الأثر والتبعوه يقرأ ويأخذ كلام الله عز وجل، يقرأ وشاء ربك سبحانه وتعالى يجيبك كما يليق بجلاله استوى العرش يستوى عز وجل على العرش كما يليق بجلاله، بل لداهم سبحان له يدان لكنها ليست تأييد المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة، والله لو خلى من التقويات التي يقدمونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يغير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن الله بأن لله يدين لأن الله أثبتهما له، ولكن أؤمن بأنه لا مثل لهذين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا. يشرح صدره يستريح من التقويات، يستريح من التقويات التي لا أساس لها. ولا تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأطمئنهم نفسا هم أهل السنة والجماعة، ما عندهم إشكال. لكن منها نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم وهذا جسم وهذا عرق، ما هذا نفع في هذا؟ نؤمن بأن الله يدا ونقول سبحان الله العظيم، بأن له وجها، بأن له عين، بأنه مثل العرش، بأنه مجيء يوم القيامة، بأنه ذات الأسماء الدنيا إلى غير ذلك، بدون أن يقدر تقديرات ما نصل إلى من نحكم الله، بل الله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه بالأثر. أنا أجزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جوده، لكن لو تقعه بصفة الله على واحد من أهل الكلام ما أحسب هذا أبدا، يهب يتصور أن الله من ناسه المقوط ثم يحاول أن يسقط هذا النص إلى معنى يدعي أنه مقوط وتدامك عن نفسه ولكن سبده هل ويوجد الله العامة ولم يكن مش نحمل عليه مش يحتم. والله في مثل الوقت العربية عشر معاني، أي معاني نريد؟ نعم دور قرآن وهكذا، ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أنت قول الجبل إلا ظل أبدا، إذا أخذت النصوص على ظاهرها فلنجح تسلم من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشبه جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن، لأن حتى إن رأيت بعض الناس كلاب بعض الناس هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله يا هذا الحد، أسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم الله عز وجل يفرض هذا الفرق، يفرض هذا الفرق. نعم فجل الله أقم بريه على ما يهدك فلت إذن قل هذا الله واحد لم تعدد، والله يقول إنا ولا عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر نحن نزل هذا شماء. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء يدع، مش أنت ابن آدم بالنسبة للسماء، مش أنت بالنسبة للأرض، مش أنت بالنسبة للأشجار، بس بشيء تتكلم في خلق السماء والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال هذا من أخص منك الله على الخير وأشد منك تعظيم الله سبحانه. هل ما قد رسول الله ينزل ربنا السماء الدنيا حين يقاتل مثل الآخر فيقوم يدعوني فأستجيب له إلى آخر؟ لماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ هل فكروا متى نستغل هذا الوقت للاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني من الأول الثاني. وهذا هو إدارة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ما أراد رسول الله كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد وكيف. أراد منهم أن ينتهروا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول لكم من يدعون من يسألون من يستغفرون. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله. ولو من حاجهم بكلمة بسيطة هم عندهم شيطان وعندهم جبل. نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله هذا كله. حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أفهامهم كفر. وإن قال الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. طيب تقبل تقبل هذا. لماذا تحاولون الزرع من يسار؟ والله عز وجل وضح مبين وكلامه أبن كلام. يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس عن نزل عليهم. فالقرآن مبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين كله الحمد لله مبين. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبور كيف نتطور كيف نلبس كيف ندخل كيف نخرج كيف نأكل كيف نشرب كيف ننام كيف نستيقظ. ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي واجبت الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا. وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء نكون حسن ما نعاود الأثر؟ اتباع الأثر طمأنينة القلب انشراح الصدر ركوب النفس الانتفاق وعدم القلق وعدم الحيرة. كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه من أثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب قال فإنهم قد اقتروا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر فإنهم أي أهل الأثر قد اقتروا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدعوه ظاهرا وباطنا. فمن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفقت باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت بكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسوف. الله أكبر. فيسأل أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء. أما وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا لأنهم لا فرض متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظهم دائما مع الله. والله تعالى معهم فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبين على بالسوف كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ بهؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب من شاب قاتل. فردع بهؤلاء السبب الإمام العادل العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فمن أن نقول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل خير. احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والطرق. نعم لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا التقرب إلى الله به. يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده مقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة من التقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية حتى أنه تحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه قاعدة الشيخ الإسلام قالت له فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وصحبه صحب الرسول منهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد ومن هو خالد تعرفون؟ لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخذ ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. تفرق بين خالد الذي تلقى الإسلام وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات طبقات في الصحبة طبقات في الهجرة طبقات في العلم طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله معنا. ثم أليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، أشد الناس أمانة، لأنه لو كان رجل يريد الخيانة ما ولا أبو بكر، فإن لا أحد أبنائه قصد ما ولا عمر، لو لا أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأبدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا، ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول لهات عن أبو بكر وعمر، وجئت عن أبو بكر وعمر، ودائما يقتل اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبور بمكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. المهم أن الصحابة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا، الصحبة لا يمكن أن يشاركون فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، وأما رجل الأعرابي لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرفه إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه، ولكن الصحبة التي جاء روية النبي عليه الصلاة والسلام معلما به لا توجد في الصحابة. قال فأقنع بهذا وكفى، نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعلم يقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه، وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما